أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. إله لا إله إلا الله. الحمد لله. يقول سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة، يعني جميع المجتمعين على دين واحد، كانوا على الإسلام بعد آدم كما جاء عن ابن عباس أن الناس كانوا 10 قرون كانوا على التوحيد، فكانوا على التوحيد. ثم حدث فيهم الشرك في قوم نوح، فبعث الله نوحا وبعث بعدهم من بعث من الرسل مبشرين ومنذرين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. ففي الآية دلالة على أن الله أرسل الرسل للبشارة والنذارة، ليبشروا من آمن وأطاعه بحسن العاقبة والكرامة، ويحذروا من عصاهم وأصر على كفره بالخزي والندامة. مبشرين ومنذرين، يبشرون بثواب الله وغفرانه، وينذرون عذاب الله وبأسه. والأمر الثالث الحكم، أن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فبعث الله نبينا وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. وقد اختلف الناس لما جاءتهم الرسل وجاءهم العلم، اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من آمن ومنهم من كفر. كان قوم نوح على الشرك بعدما كانوا على التوحيد، فلما جاء نوح أصر أكثرهم على الكفر، وآمن من آمن بنوح عليه السلام، فصاروا فريقين. وهكذا سائر الأمم، أمم أقوام الرسل ولقد أرسلنا موسى وقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ثم لم يزل الخلاف ولا يزالون مختلفين ثم لا يزال الخلاف بين البشر وبين حتى بين المنتسبين إلى الإيمان بالرسل يجري بينهم اختلافات وتفرق ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم قال الله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه هدى الله خيرتهم من خلقه إلى الحق الذي اختلف فيه المختلفون فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالهدى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قد شرع الله للعباد في كل ركعة أن يستهدوه صراطه المستقيم وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم ما كان يستفتع به في صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل فاطر السماوات والأرض والشهادة أنت تعفو بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ثم قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم بهذا بيان أنه لا بد من الابتلاء في هذه الحياة مما يكشف الله به حقائق من يدعي الإيمان وقد جرى على الرسل وأتباعهم من الابتلاءات العظيمة حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله متى يستبطئون النصر متى نصر الله كما قال في الآية الأخرى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم فيأتي النصر بعد الشدة وبعد ما يكاد يعني يتطرق اليأس إلى بعض النفوس ألا إن نصر الله قريب نعم إبراهيم ما أبحث لا